جهالتي يا أيها الذين آمنوا عَسَىٰ أَن يَكُونَ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا Allah'a emanet.